ثانيا بعد 4 أشهر خرج الجنين، خرج الجنين ومات من عند الله عز وجل، هل يسمى؟ يسمى يسمى. وهل يعق عنه يعني يذبح له ذبيحة؟ نعم. ليش؟ وهل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر؟ نعم. ليش؟ لأنه بشر. الآن هذا الجنين سوف يبعث يوم القيامة وسوف ينادى باسمه، فإذا يسمى ويعق عنه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.